هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يطلقها وهو ينفذ هذا الأمر لو حصل؟ هذا الشرط ليس بصحيح. هذا الشرط ليس بصحيح لأن الله شرع العباد الطلاق وأباح هولا من الحاجة. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. الله يقول في كتابه العظيم وجاء الناس على شيء فاتبعها. فالواجب اتباع الشريعة التي شرعها الله لعباده وليس من الشريعة أن يكون الطلاق بالجماعة أو تمنعه من الطلاق. فلذا شرط الطلاق عليه بشرط باطل بشرط صحيح. نعم. العقيدة هي كل شيء ألا يطلقه له أن يطلقها هذه الأشياء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.